دعاك يمنحي قلب الرضا به أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى زوديني بدعاك يمنحي قلب الرضا يمنحي قلب الرضا يمنحي قلب الرضا يمنحي قلب الرضا.